كنا في أخبار آدم عليه السلام، وسنأخذ منها بعضها، والباقي سيأتينا أثر الكلبي الطويل نقف عنده. وقال هنا إن آدم عليه السلام لما عطس وقال الحمد لله وقال الله يرحمك ربك، قال ابن عباس سبقت رحمته غضب، إن هذا أول خلق. وقال ابن عباس في أثر ثاني، شوف الأسانيد، أسانيده مثل أسانيد أحمد، لأن ابن سعد في طبقة الإمام أحمد، هذا عفان بن مسلم والحسن بن موسى الأشيب، قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، يوسف بن مهران عن ابن عباس. والإمام أحمد نفسه كان يستعير الكتاب هذا، كتاب الطبقات، كان يستعيره من ابن سعد. ابن سعد هو بغدادي، فكان يعطيه ملازم يقرأه من الجمعة الجمعة الإمام أحمد، يرجع له ملزمة ويأخذ ملزمة ثانية ينظر فيها. وأخبار وفيها حديث في الصحيح وفيها أخبار الكلبي وفيها يعني طبقات، لكن في خاصة في البداية، وبعدين في السيرة يكون أضبط. قال عن ابن عباس لما خلق الله آدم كان يمس رأسه السماء، يعني كان طويل، وكان نزل على جبل، فكان يسمع في الأثر الثاني، يسمع ما في السماء وتأتيه رائحة الجنة. ثم وطده الله إلى الأرض فصار طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، وعلى هذا يدخلون أهل الجنة، الجنة في طول أبيهم آدم في الصحيح طوله 60 ذراع في السماء، شوف طول آدم عيسى. ثم الناس ينقصون، يعني 60 ذراع، إذا قلنا المتر 3 أذرع يجي حول 20 متر طول، والعرض 7 أذرع عليه السلام. هكذا أهل الجنة يعني. وقال هنا عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي بعده إنه من أخبار أبي رضي الله عنه ولم يرفعه. قال إن آدم كان رجلا طوالا، يعني شديد الطول، كأنه نخلة سحوق، مثل النخلة الطويلة العلطة، كثير شعر الرأس رضي الله عنه وعليه السلام. قال فلما ركب الخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فوسوس له الشيطان، لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من عوراتهم من سواتهم، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. كان لا يرى عورته، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. قال فانطلق هاربا في الجنة، كان حي عليه السلام، فتعلقت به شجرة فقال لها أرسليني، فقالت لست بمرسلتك. وناداه ربه يا آدم أمني تفر، فقال يا رب إني استحييتك، استحى من الله عز وجل. وعن أبي قال كان آدم طوالا، آدم جعدا، كأنه نخلة سحوق طويل. وعن سعيد المسيب أن قال عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة جردا مردا، يعني ليس عليهم شعور لا في وجوههم ولا في أجسادهم، جعادا شعورهم مكحلين، أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراع في 7 أذرع. وعن الحسن قال بكى آدم على الجنة 300 سنة وهو أخرج من الجنة بذنب واحد، أخرج من الجنة بذنب واحد، فلا تستهن بالذنب، انظر إلى عظمة من عصيت، بكى عليه 300 سنة. وعن أبي ذر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأنبياء أول؟ قال آدم. قلت أو نبيا كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت فكم المرسلون؟ قال 315 جما غفيرا. وهذا مروي أيضا في كتب السنن هذا الحديث. وعن ابن عباس قال كان لآدم 4 أولاد توأم، ذكر وأنثى من بطن، أو تؤام، ذكر وأنثى من بطن، وذكر وأنثى من بطن، ويزوج هذا من البطن هذا والذكر هذا. فكانت أخت صاحب الحرث وضيئة، وأخت صاحب الغنم قبيحة، فقال صاحب الحرث أنا أحق بها، بأخته يعني اللي من بطنه، وقال صاحب الغنم أنا أحق بها، والحق مع صاحب الغنم. فقال صاحب الغنم ويحك، أتريد أن تستأثر بوضاءتها علي؟ تعال حتى نقرب قربانا، فإن تقبل قربانك كنت أحق بها، وإن تقبل قرباني كنت أحق بها. فقرب قربانهما، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى هذه الصفة في الأضاحي. وجاء صاحب الحرث بصبرة من طعامه، شيء يعني من فقبل الكبش فخزنه الله في الجنة 40 خريفا، ويروى أنه هو الكبش الذي ذبحه إبراهيم. فقال صاحب الحرث: لأقتلنك. قال صاحب الغنم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إلى قول جزاء الظالمين. قال فقتله. قال فولد آدم كلهم من ذلك الكافر، يعني يقول يعني على هذا الأثر أنهم ولدين، والصالح مات قتل وبقي قابيل، الله أعلم. لكن في حديث أنه ما من جريمة قتل تقع إلى يوم القيامة إلا كان على ذاك كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، نسأل الله عليه السلام، أول من سن القتل. وعن ابن عباس قال: كان آدم يزوج ذكر هذا البطن بأنثى هذا البطن، وأنثى هذا البطن بذكر هذا البطن، لأن ما في الأرض أحد، هذول هم أول عنصر البشر. وعن أبي بن كعب أن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: يا بني اطلبوا لي من ثمرة الجنة فإني قد اشتهيتها، عليه السلام. فذهب بنوه وذاك في مرضه يطلبون له من ثمرة الجنة، فإذا هم في ملائكة الله، قالوا لهم: يا بني آدم ما تطلبون؟ قالوا: إن أبانا اشتاق إلى ثمرة الجنة فنحن نطلبها. قالوا: ارجعوا فقد قضي الأمر، فإذا أبوهم قد قبض، عليه السلام. فأخذت الملائكة آدم فغسلوه وحنطوه وكفنوه وحفروا له قبرا وجعلوا له لحدا، ثم إن ملك من الملائكة تقدم فصلى عليه، وخلفه الملائكة وابن آدم خلفه، ثم وضعوه في حفرته وسووا عليه وقالوا: يا بني آدم هذا سبيلكم وهذه سنتكم. لكن قصة القاتل ما كان يعرف طريقة القبر حتى دله الغراب، فإما أن يكون غائب وإما أن يكون الأثر هذا فيه، يعني أخبار يأخذونها الصحابة وغيرهم من بني إسرائيل، واللي مثله يشبهه أيضا، قالوا: سنتكم هذه سنتكم في موتاكم. وقال لما رجعوا حتى دخلوا إلى آدم، فلما رأتهم حواء ذعرت وجعلت تدنو إلى آدم فتلزق به، فقال لها آدم: إليك عني فمن قبلك أتيت. ثم ذكر حديث أبي ذر إن الله آدم خلق من ثلاث تربات سوداء وبيضاء وخضراء، ولذلك ألوان بنيه تأتي على هذه الألوان. عن خالد الحذا قال: خرجت خرجة لي فجئت وهم يقولون: قال الحسن قال الحسن. وش قال الحسن؟ الحذا سافر من البصرة ورجع، وإذا فيه إشاعات في البصرة قال الحسن قال الحسن. وش قال الحسن؟ في القدر. اتهم الحسن البصري أنه يتكلم في القدر، هذه إشاعات. قال فلقيته خالد الحذاء من أصحابه، فقلت: يا أبا سعيد، آدم خلق للسماء أم للأرض؟ يعني هذه أسئلة تدل على القدر. قال: ما هذا يا أبا منازل؟ هذه كنية خالد الحذاء، للأرض خلق، يعني حتى لو دخل الجنة الله قد قدر أنه يكون في الأرض وأنه يعصي، وأنه معناه أن الحسن ما كان من أهل القدر. قلت: أرأيت لو اعتصم آدم فلم يأكل من الشجرة، يعني هل يستطيع؟ لأن القدرية تقول الشر نحن نفعله ونحن نمتنع عنه، والخير من الله. فقال أبو سعيد: للأرض خلق، للأرض خلق آدم، لم يكن بد من أن يأكل منها، معناه أنه بريء من القدر، وهذا هو الظن بأبي سعيد رحمه الله. وقال جعد بن هبيرة: الشجرة التي افتتن بها آدم الكرم اللي هي العنب، وجعلت فتنة لولده. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم، وعن عقبة بن عامر أنه قال الناس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس لآدم وحواء كطف الصاع لن يملؤوه، هذا مر معنا اليوم في المسند، يعني مثل الناس متشابهين مثل طف الصاع ولن يملؤوه. إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا أنسابكم يوم القيامة، كرامكم عند الله يتقاكم، هذا ابن آدم. بعد ذلك ذكر أثر طويل للكلبي عن ابن عباس لكن من طريق الكلبي. هذا الأثر فيه فوائد، فيه فوائد وفيه أشياء منكرة وفيه أشياء زينة، بس طويل جدا. قصة آدم من أوله وأبنائه وكيف تكاثروا في الأرض وأشياء كثيرة، وفيه عجائب يمكن 5 صفحات أو 6 صفحات، وأحيانا يطلع عنه بن سعد ثم يرجع إليه الأثر هذا. عاد قرأناه الأسبوع الماضي ولا تقرأون أنتم ونتجاوزه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا كما تاب على آدم، وأن يجعلنا نفعل عند المعصية كما فعل آدم، نقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.